السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب، والسؤال هنا: كيف يقسم المضحي لحم الأضحية؟ قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. فالقانع اللي هو الإنسان الذي تعطيه، المسكين الذي يسأل فتعطيه فيذهب، والمعتر هو الذي يتعرض لل يعني صاحب الفضل وصاحب الخير لكنه لا يسأل. فالمشروع أن يأكل الإنسان من الأضحية، وأن يهدي منها، وأن يتصدق منها. طيب، كيف يقسم ذلك ما بين الصدقة والهدية وأكله وأكل أهله؟ ليس هناك نص في الشرع يعني يحدد ذلك، لكن المشروع عند أهل العلم أن ذلك يكون ثلاث أثلاث، يعني يأكل أهله ثلثاً، يتصدق بثلث، ويهدي المشهور المعمول به عند أهل العلم، وإن كان لا تنص عليه يعني آية ولا حديث، لكن عليه عمل أكثر المسلمين. فله أن يأكل منها، وأن يعطي منها هدية، وأن يتصدق منها. ونقول كلما زاد القسم الذي في الصدقة، كلما تصدق بالقدر الأكبر، كلما كان ذلك أفضل. الصدقة معلوم أن أجرها لا يحصيه إلا الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا ذبح شاة مرة وأوصى أهله أن يتصدقوا منها، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إليهم بعد وقت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كتف الشاة، فسألهم: ما الذي تصدقتم به؟ فقالوا: يا رسول الله، ذهب كلها وبقي كتفها، يعني كأنما احتفظوا بالكتف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه يحبها صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، ذهب كلها، تصدقنا بكل الشاة وبقي كتفها. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: بل ذهب كتفها، اللي احنا حفظناه بس ده هو اللي ذهب ولم ناخذ عليه أجر، وبقي كلها، هذا الذي تصدقنا به بقي كله في موازين حسناتنا. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أكتفي بهذا القدر، ونتابع إن شاء الله فيما يستقبل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.